فيقول لا، تقول شرك، لا شرك اليوم، الشرك انتهى مع كفار قريش. والعجيب من الأمر إنك قد تسمع من المنتسبين إلى العلم اليوم من يقول لا يوجد الشرك بعد كفار قريش، انتهى، ويلبس على الناس والعام يصدق. قد يكون هذا في نظرهم عالما ذا عمة وجبة مصدق 100%، يتبعه. وإذا جاءه طالب علم صغير، طالب علم صغير بقدرته بدون علمه، قال له هذا شرك، يقول له اذهب روح، ما تعرف الشيخ الفلاني والعالم الفلاني أفتانا بهذا، لا يوجد شرك اليوم، انتهى. وهؤلاء الذين يستغيثون ليل نهار، أغثنا يا فلان، خذ بأيدينا وأدركنا، فلان مريض، فلانا لا تضع، والولد الفلاني لا ينجح، والقحط اشتد، والأسعار ارتفعت، والحالة سيئة، أدركونا خذوا بأيدينا، يقول لك لا، هؤلاء ليسوا بمشركين، هؤلاء يتوسلون بالصالحين، يحبون أهل الله، أنتم لا تحبون أهل الله. هذا جواب الذين يتربون تربية صوفية، احذروهم، وهم من أضر الناس على عوام المسلمين اليوم. وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به سبحانه، وأنه لا يغفر لمن لقيه به. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار دخولا بخلود. من لقي الله يشرك به شيئا، شيئا ما، أيا كان، لقي الله وهو يشرك بالله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، النذر لغير الله، والذبح لغير الله، لا يعرف الله إلا عندما يقول كلمة جوفاء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وانتهى. هؤلاء إذا ماتوا على ذلك ولم يعذرهم ربهم بجهلهم ولوجود الشبهات، هذا أمر لا نتدخل فيه. من لقي الله يدعو لله ندا ويشرك به شيئا دخل النار، أي دار الكفار، نار الكفار. النار ناران، نار الموحدين ونار الكفار. نار عصاة الموحدين تنتهي، عصاة الموحدين الذين لقوا الله لا يشركون به شيئا، هؤلاء يدخلون الجنة إما من أول وهلة، أو بعد شفاعة الشافعين، أو بعد تطهيرهم بالنار، أي مصيرهم إلى الجنة، مصير الموحدين إلى الجنة، سواء كان هكذا أو هكذا. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. افهموا معنى هذا الحديث، حديث عظيم. من لقي الله يوم القيامة لا يشرك به شيئا دخل الجنة، إما يكون من الداخلين من أول وهلة لعدم موجبات دخول النار، أو قد استوجب النار بالمعاصي الأخرى غير الشرك، يقيد الله لهم من يشفع فيه، وفي مقدمتهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين. أو قد تتساوى سيئاتهم وحسناتهم، أيضا ترجع حسناتهم على سيئات بشفاعة الشافعين فيدخلون الجنة. أو قد يمن الله عليهم بمنه وكرمه فيدخلون الجنة، أو يدخلون النار نارا خاصة لعصاة الموحدين للتطهير، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون، والنار تطيب، تزيل خبث المعاصي فتطيب. بعد أن يطيبوا ويطهروا بالنار يخرجون من النار إما بشفاعة الشافعين أيضا، أو بمحض رحمة أرحم الراحمين، فيلقون في نهر الحياة فينبتون هناك كما ينبت البقل، فمصيرهم إلى الجنة، مصير الموحدين إلى الجنة. وأما المشرك الشرك الأكبر يدخل النار ف

الإيمان. وهذا شغل بال النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا في مرض موته، وكان يقرب منه من رأسه في مرض موته فيقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يقول أبو جهل وأمثاله: لا، على ملة عبد المطلب. كلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويلقنه والقوم يكررون كلمته، فكان آخر ما قال: على دين عبد المطلب، ومات على ذلك فصار من أهل النار. كثير من العاطفيين لا يستطيعون سماع مثل هذا الكلام، يقولون: كيف تقول أبو طالب من أهل النار؟ أبو طالب من أهل النار الذي كان يحمي نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه ويستميت دونه، كيف لا تنفعه مثل هذه المحبة؟ ولكن نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، دعمت العاطفة